السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم معنا أنواع النسخ. أنواع النسخ تكلمنا عنها في السابق، والكلام اليوم لن يكون غير ما قيل، لأن النسخ يتنوع إلى ثلاثة أنواع، وكما قلنا هذه التقسيمة تقسيم صوري أو التقسيمة التي يقتضيها العقل، وبعض العلماء يرفضها، يقول النسخ متوجه إلى حكم الآية مباشرة، إلى حكم من أحكام الآية، حتى نسخ التلاوة يعتبر في ذاته نسخ حكم، يعتبر في ذاته نسخ حكم. وعلى ذلك نمشي مع القسمة. قالوا النسخ ثلاثة أنواع: نسخ الحكم والتلاوة جميعا، نسخ الحكم والتلاوة، يعني الآية غير موجودة في المصحف والحكم غير موجود، تمام. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. خلي بالك، 10 رضعات نسخت بخمسة، إذن لفظ 10 منسوخ وحكمها منسوخ، ليس لها وجود في المصحف وليس معمولا بها في الواقع العملي. كده كويس؟ طيب، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة زي ايه؟ قال لي النص يكون موجودا في المصحف وحكم الآية رفع ونسخ، وانت تقرأ في القرآن تجد آيات، هذه الآيات أحكامها منسوخة لكن لفظها موجود، هذا يسمى نسخ الحكم وبقاء التلاوة. وعلى ذلك أمثلة كثيرة، كما ذكرنا منها آيات المجادلة: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، موجود اللفظ إلا أن حكمها منسوخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، حكم الآية مرفوع لكن لفظها موجود، وهكذا. الثالث نسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني يرفع لفظ الآية من المصحف ولكن حكمها لا يزال باقيا معمولا به، زي آية الرجم: فارجموهما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية إن صحت آية يعني لم يعد لها وجود في المصحف إلا أن حكمها لا يزال معمولا به في الواقع، وإن كان أيضا مما يدل عليه السنة، تمام. وصح عن أبي بن كعب أن سورة الأحزاب كانت توازي سورة البقرة، وإحنا سابقا قلنا توازي سورة التوبة، قالوا توازي سورة البقرة، ولكن هذا الكم الكبير من الآيات، سورة الأحزاب اليوم 10 أوجه، سورة البقرة 49 وجه، يعني خمسها، سورة الأحزاب خمس سورة البقرة، تساوي 1/5 من سورة البقرة. قالوا لنا هذا الباقي نسخ لفظه وأحكامه، تمام؟ طيب، هذه 3 أنواع. لكن بعض المانعين يرى أن لفظ الآية وحكمها متلازمان، يرى التلازم بين الآية، بين لفظ الآية وبين حكمها، وكأنه يشير إلى أن نسخ أحدهما وبقاء الآخر فيه مشكلة. الشبهات دي اللي هتلاقيها قدامك حاول أن تفهمها هكذا. عندك 5 شبهات. الشبهة الأولى: تكلموا عن التلازم بين اللفظ والمعنى أو بين اللفظ والحكم، يريدون بذلك أن الإنصاف يقول أو أن هذا التلازم يحكم بألا ينسخ أحدهما ويترك الآخر، يا إما يكون النسخ لللفظ والتلاوة جميعا، يا إما يكون اللفظ والعفو، إما أن يكون النسخ لللفظ والحكم جميعا أو يكون اللفظ والحكم باقيان. أما أن تنسخ أحدهما وتترك الآخر هذا غير سائغ، ده جماعة المنكرين للنسخ يقولون هذا. إيه شبهتهم؟ الشبهة الأولى قالوا فيها هناك تلازم بين اللفظ والحكم، بين لفظ الآية وحكمها، فلا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. نرد ببساطة ونقول التلازم على العين والرأس صحيح، ولكن شرط فيه ألا يحصل التعارض، فإن حصل التعارض فلا تلازم، لازم نفك التعارض ونقول بالنسخ، تمام؟ هذه واحدة. ثم شبهتين على التوالي، الثانية والثالثة، تكلموا عن نسخ الحكم وبقاء التلاوة، فيه تعطيل لكلام الإله، قالوا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، الآية موجودة والحكم نسخ، هذا يلبس على المكلف، يعني يخليه في حيرة، من يقول الآية موجودة يبقى حكمها موجود ومعمول به. افهم الشبهتين الأول كده وركز معايا. الشبهة الثانية يقولون نسخ الحكم وبقاء التلاوة يستلزم تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من الفائدة، وهذا عيب لا يليق بكلام الله. نقول لا، من قال لكم إن نسخ الحكم وبقاء التلاوة يعني تفضل الآية في المصحف زي ما هي ولكن معطلة ومفرغة من حكمها، غير معمول به، منسوخ، لكن لفظ الآية موجود؟ من اللي قال إن الآية بهذا الشكل تكون مجردة من المنفعة والفائدة؟ لا، تبقى عبادة للناس يتعبدون بها ويقرؤونها في صلواتهم، تبقى الآية يستدلون بها على مسائل، تبقى الآية للإعجاز البياني، تبقى الآية للإثابة على القراءة. نعم، لا تخلو الآية من فائدة حتى بعد نسخ حكمها الفقهي الوارد فيها، تبقى الآية فيها أحكام كثيرة متعلقة بالمكلف، كالإثابة على التلاوة، دعوة إلى عقيدة معينة، إرشاد إلى فضيلة، ترغيب في خير، فالآية أبدا لا يمكن أن تخلو من الفائدة ومن المنفعة، تمام؟ إذن من احتج بأن نسخ حكم الآية وبقاء لفظها في المصحف فيه تعطيل للكلام الإلهي، يعني كأنه يقول تصبح الآية موجودة وهي فارغة، نقول لا، فارغة من الحكم يعني، نقول لا، حتى بعد نسخ الحكم الفقهي الذي هو فيها لا يزال فيها أحكام كثيرة الآية تتضمنها، الدعوة إلى العقيدة والإرشاد إلى الفضائل والترغيب في الخيرات ومكارم الأخلاق وغير ذلك، زائد الإثابة على تلاوتها وصحة الصلاة بها، كل هذه من الأحكام الموجودة، فالآية ليست للحكم الفقهي فحسب وإنما فيها أحكام كثيرة. شبهة الثالثة يقولون نسخ الحكم وبقاء التلاوة يلبس على المكلف. يعني يلبس عليه؟ يعني الآية موجودة في المصحف فيقرأها، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فيقدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر بأن آية المجادلة التي بعدها نسختها، فيقع في حيرة من أمره ونلبس عليه، تصبح آية موجودة هو يظنها حكمها معمول به، يظن أن الحكم معمول به في حين أن الحكم قد نسخ ورفع، فهذا تلبيس على المكلف. الجواب على هذا أن الله تعالى قد نصب الدلائل على النسخ، يعني عندك ما يدل على أن الحكم منسوخ، خلاص؟ وإعلان النسخ لك يرفع عنك اللبس والورطة، أنت مصر تتورط لحاجة براحتك، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا يدل على أن الحكم الأول منسوخ. إذا لم تفهم أنت أن الحكم الأول كان معمولا به ثم نسخ بهذا النص الذي بين يديك، فالمشكلة ليست عند الشارع، وإنما المشكلة عندك أنت، إذ نصب لك الشارع الأدلة على النسخ فلم ترها. فاسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام؟ هذه الشبهة الثانية والثالثة كانت عن نسخ الحكم وبقاء التلاوة. الشبهتين اللي جايين العكس، لو نسخت التلاوة وبقي الحكم، يعني لو رفع لفظ الآية من المصحف وحكمها باق، يقولون إيه؟ الآية دليل على الحكم، لفظ الآية هو الدليل على الحكم، فرفع لفظ الآية من المصحف يوهم أن حكمها قد ارتفع معها. عايز يقول لي أنت بترفع الوسيلة، الآية وسيلة موصلة للحكم، لفظ الآية يحمل في طياته حكما فقهيا، لما ترفع لفظ الآية من المصحف أنت بذلك توهم الناس أن الحكم أيضا ارتفع مع اللفظ. نجيب على ده في ورطة، نجيب على ذلك بأن الله تعالى حين نسخ التلاوة وأبقى الحكم جعل لك دليلا على النسخ فافهمه، وعلى أن الحكم لا يزال باقيا مستمرا. تمام؟ فلا تلبيس. بمعنى إيه؟ بمعنى أن حكم رجم الزاني موجود في السنة، هذا يدلك على أن حكم الآية المنسوخة لفظها هو الذي نسخ، وأما حكمها فموجود. هذا دليل تستدل به على أن حكم الآية باق ولفظها منسوخ. وإن قال لك الشبهة الأخيرة: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث. ليه يا جماعة؟ قال: هو من التصرفات التي لا تعقل، أو التي لا تعقل لها فائدة. يعني ينسخ الحكم ويبقي اللفظ كما هو، هذا عمل مجرد عن الفائدة. فنقول: أبدا، إنما شرع الله تعالى أحكاما من خلال آيات في القرآن الكريم في زمن نزوله، حتى إذا استقرت هذه الأحكام وعمل بها واشتهرت بين الناس رفع لفظ الآية والحكم باق. ليه؟ لأن القرآن مبني على الإيجاز والإجمال، والقرآن لا يعرض فروع الأحكام وإنما يعرض الأصول ويشير إلى الفروع إشارة، وإلا لو تحدث القرآن عن كل صغيرة وكبيرة لكان مجلدات، لكن القرآن الكريم على وجازة حجمه غزير في معانيه، لأنه مبني على الإيجاز والاختصار. إذن لو قال لك: أي حكمة وأي فائدة في أن يشرع الله تعالى حكما أو ينزل آية فيها حكم ثم يرفع لفظ الآية ويبقي الحكم كما هو معمولا به؟ فنقول: نعم، ذلك لتحقيق الغرض البلاغي من القرآن الكريم، وهو الوجازة والإجمال. والإيجاز بلاغة العرب كما يقولون، والقرآن قد أفحمهم في البلاغة بكل صنوفها ومنها الإيجاز، فذهب القرآن الكريم في الإيجاز وبلغ فيه مبلغا لم يبلغ أحد شأوه ولم يبلغ أحد درجته، لأن القرآن الكريم له السبق في كل صنوف البلاغة ومنها الإيجاز. فنسخ التلاوة يعني رفع لفظ الآية حتى تقل ألفاظ القرآن الكريم مع بقاء حكمها، هذا من باب الوجاز التي يراعيها القرآن الكريم في ألفاظه، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت ألا ينسخ الحكم، عفوا، ألا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم إلا بعد أن يشتهر بين الناس ويتواتر. هذا جواب. الجواب الثاني نقول فيه: لو لم تعلم فائدة وحكمة لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لو لم نعلم نحن حكمة ولا فائدة، فهذا لا يدل على أن هذا التشريع مجرد. يعني الله تعالى حين يأمر عباده بأمر معين وترد آية في القرآن الكريم تشتمل على هذا الحكم وهذا المعنى، ثم بعد حين ينسخ الله الآية، يرفعها من المصحف، يرفعها من لفظ القرآن، لم يعد لها وجود ولا تقرأ، وحكمها لا يزال باقيا. فأنا وأنت إن لم نفهم حكمة لهذا فليس معناه أن هذا مجرد من الفائدة، وإنما الفائدة قد تكون موجودة وأنا وأنت لم نهتدي إليها، وبالتالي عدم علمنا بالفائدة لا يلزم منه عدم وجودها، وفوق كل ذي علم عليم. وهناك من العلوم أو من الفوائد والحكم ما نحاول التماسه فلا نجده، والله تعالى يعلم حكمته. ليه؟ لأننا مؤمنون بقضية واحدة، وهي أن تشريعات الله تعالى لا تخلو من الحكمة والمصلحة. علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن أفعال الله وتشريعاته لحكمة ومصلحة، قولا واحدا، كلام لا يحتمل غير ذلك. كوني أنا وأنت لم نصل إلى الحكمة المرجوة من وراء تشريع معين أو من وراء نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، فهذا ليس معناه التجرد أو معناه عدم الفائدة، وإنما الفائدة موجودة لكننا لم نهتدي إليها. نسخ هذه الأنواع الثلاثة من النسخ، نسخ التلاوة والحكم جميعا، وهذا لم يرد عليه مشاكل، وإنما المشاكل وردت في إيه؟ في نسخ الحكم مع إبقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة مع إبقاء الحكم. وعلى هذا الأول شبهتين، وعلى الثاني شبهتين، وأصبح إيه؟ شبهتان على الأول وشبهتان على الثاني، ومع كل شبهة دفعها، وهو دفع ميسور لا يحتاج إلى كثير من الكلام. سؤال في مبدأ أو في مطلع هذه الجزئية القادمة، سؤال يحتاج جوابا. إخواني الكرام، هل إذا نسخ الله آية أو حكما من أحكامه يلزم أن يأتي ببديل لهذا الحكم أم لا؟ يعني الله عز وجل حين ينسخ حكما من أحكامه هل يأتي ببديل له أم لا؟ هذا يسمى في علم النسخ أو في مبحث النسخ النسخ ببدل وبغير بدل، كلاهما جائز. فقد ينسخ الله حكما كان قد شرعه للمكلفين سابقا ثم يرفعه عنهم ولا يأتيهم ببدل. ليه؟ لأن الله تعالى شرعه عليهم في فترة من الفترات لحكمة يعلمها ولمصلحة تقتضيها أحوالهم، ثم نسخه الله تعالى في وقت آخر حين يعني آتى ثماره وأكله وأدى الوظيفة أو أدى الفائدة المرجوة منه في المجتمع، رفعه الله تعالى ولم ينزل حكما آخر مكانه. وأحيانا ينسخ الله تعالى الحكم ويأتي ببديل لهذا الحكم كما سبق، إما أشد منه وأثقل، وإما أن يكون مساو له في الشدة أو في السهولة، وإما أن يكون أقل منه في الصعوبة والشدة، يكون أسهل، حكم الناسخ يكون أسهل من المنسوخ. تمام؟ طيب، يجوز هذا وذاك على رأي الجمهور. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب نسخت هذه الآية، جاء مكانها إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا الحكم الجديد جاء بديلا للحكم السابق، إذا نسخ الله تعالى الحكم الأول وجاء ببدل له، أي بحكم يكون بديلا له، فأعطاه لنا في الآية الناسخة. هذا نسخ ببدل، معناها تبديل. قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، معناها أن هناك آية استبدلت بآية أخرى. ذهبت الآية الأولى بحكمها، سواء رفع اللفظ والحكم أو رفع الحكم وبقي اللفظ، لكن الحكم رفع على أي حال، سواء رفع معه اللفظ أم لا. وجاءت الآية الجديدة بحكم جديد ليحل مكان الحكم المرفوع، هذا اسمه نسخ ببدل. وأما النسخ بلا بدل فهو أن يأمر الله تعالى عباده بشيء ثم ينسخه في حقهم ولا يأتيهم ببديل له، لا يحل مكانه حكما آخر، زي آية سورة المجادلة. فكان مفروضا على المسلمين بمنطوق الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان المسلمون مطالبون بتقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بمنطوق الآية. ثم رفع الله هذا التكليف عن الناس ولم يكلفهم بشيء آخر مكانه، بل تركهم وشأنهم في حل من الأول وفي حل من حكم ثان يرد عليه. وإنما جعل الله تعالى ذلك إيه؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا تكليف سابق لا علاقة له بتقديم الصدقة أو عدم تقديمها، لأن الصلاة هم بها مكلفون، وإيتاء الزكاة هم به مكلفون، وطاعة الله ورسوله هم بها مكلفون على أي حال، سواء نسخ عنهم الأمر بتقديم الصدقة أو لم ينسخ. وبالتالي أصبحت آية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة منسوخة بغير بدل، يعني لم يأتي بديل لها، لم يخالف في ذلك موضوع النسخ مع عدم البدل، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، لأن الله قال، يقولون هكذا، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، فالله يقول نأتي، فالآية تفيد أن الشارع لا بد أن يأتي. ولكن يجاب على شبهتهم هذه، نرد عليهم بما يلي. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هل قال نأتي بآية خير منها؟ لا، ما قال إيه؟ قال نأتي بخير. وهل الخير لابد أن يكون متمثلا في حكم جديد؟ هل يلزم؟ لا، شرع الله يرد أو تشريع الله تعالى يكون فيه رعاية للمصلحة وفيه حكمة في رفق بالناس، فقد يكون الأرفق بالناس والأنسب لحالهم ألا يأتي حكم جديد مكان الحكم المنسوخ. خلي بالك، الله قال نأتي بخير، والخيرية ليست قاصرة على الإتيان بحكم آخر أو آية أخرى مكان المنسوخ، بل إذا نسخ الله تعالى الآية الأولى ولم يأتي مكانها بحكم جديد صار عدم الحكم في هذه المرحلة خير من الآية المنسوخة. إن تمسك في كلمة خير، نأتي بخير، قال الله نأتي بخير، والخيرية ليست قاصرة على حكم مكان حكم، بل قد يكون عدم الحكم خير من الحكم، ولذا ينسخ الله تعالى أو يجوز أن ينسخ الله تعالى حكما ولا يأتي مكانه بحكم آخر. ليه؟ قال لي: لأن عدم الحكم في المرحلة الثانية خير من الحكم الذي كان في المرحلة الأولى ونسخ، وبالتالي لا مستند للمعتزلة في هذه الآية. طبعا احنا تكلمنا في السابق عن الحكم أو نسخ الحكم وإحلال بديل مكانه، هذا البديل قد يكون أخف، قد يكون مساوي، وقد يكون أثقل. النسخ إلى بدل أخف، الله قال إيه؟ هنا يعني هو يعتبر بيضرب لك أمثلة لما سبق وأن تحدثنا عنه. النسخ ببدل، يكون هذا البدل أخف أو مساو أو أثقل. لو سيادتك عايز بقى إيه؟ ركز معي، عايز ترتب الأمور تقول كده: يجوز أن ينسخ الله الحكم بغير إحلال حكم آخر مكانه، ده اسمه نسخ بغير بدل. ويجوز أن ينسخ الله تعالى الحكم ويحل مكانه حكما آخر، هذا اسم النسخ ببدل. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النسخ ببدل أخف من الحكم المنسوخ، أو ببدل مساو للحكم المنسوخ، أو ببدل أثقل من الحكم المنسوخ. نأخذ مثال على النسخ ببدل أخف، يعني كان حكم صعب مفروض على الناس ثم نسخه الله تعالى ورفعه عن المكلفين وأحل مكانه حكما أخف منه. إيه هو؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إيه اللي فيها؟ كان الصحابة في بادئ الأمر إذا صاموا وأفطروا عند الغروب، لو ناموا فيما بين الإفطار والسحور لا يجوز لهم أن يأكلوا أو يشربوا. تخيل كده، أفطر في 8 مساء وقت أذن المغرب مثلا، ثم جلس حتى صلى العشاء والتراويح، في 11 مثلا نام، غلبته عيناه فنام، فاستيقظ في 2 ليلا، ولا يزال الفجر عليه 2، يحرم عليه الأكل والشرب والوطء وسائر المفطرات، تحرم عليه، يظل صائما من الآن حتى غروب الشمس في اليوم التالي. هذا مشق على الناس. ثم نسخه الله تعالى بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعد أن كان الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليل رمضان محظورا، أبيح بنص هذه الآية. إذن كان المنع والحظر شديدا على الناس، فنسخ بآية فيها إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، هذا فيه تخفيف على الناس، فنسخ الحكم الأول وأحل مكانه حكم آخر هو أخف من المنسوخ. 2، النسخ إلى بدل مساو للحكم، يعني ينسخ الله تعالى حكما ويحل مكانه حكما آخر مساو للأول المنسوخ، مساو له في السهولة أو في الشدة. زي إيه؟ الله تعالى أمر الناس بالصلاة، طيب حنتوجه في الصلاة فين؟ إلى بيت المقدس. وبعد حين النبي عليه الصلاة والسلام تاقت نفسه إلى البيت الحرام، وأن يوجهه الله إلى البيت المحرم بمكة شرفها الله. وقد كان اليهود يقولون إيه؟ شوف اليهود الملاعين، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى بيت المقدس قالوا: تزعم أن دينك غير ديننا، وأنك على الحق ونحن على الباطل، وتستقبلون قبلتنا، لأن اليهود كانوا يصلون إلى بيت المقدس. وهنالك رغب النبي صلى الله عليه وسلم وتاقت نفسه أن يحوله الله إلى أن يستقبل البيت الحرام، فاستجاب الله له. فقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وإلا خلاكم تسيبوا بيت المقدس وتتجهوا إلى البيت المحرم. قل لله المشرق والمغرب، قل لي بالله عليك أي فرق بين أن يتوجه المسلمون جهة بيت المقدس أو يتوجهوا جهة البيت الحرام؟ كل الحكاية إنه استدار شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، بس شمالا أو جنوبا. لكن الصلاة هي ما في أي فرق. وانت الآن بالله عليك لو قالوا لك صلي إلى القبلة، طيب ممكن تصلي نفس الصلاة وأنت مستدبر القبلة، تخلي القبلة وراء ظهرك وتصلي في الاتجاه الثاني؟ لو صليت ما فيش إشكال، لكن صلاتك مش هتقبل. لكن هل الاستقبال، استقبال القبلة أو استدبارها له تأثير في الثقل على المكلف؟ أبدا. هذا نسخ للحكم بحكم آخر مساو له. طب وبعدين؟ قال لي ثلاثة بقى، نسخ الحكم ببدل أثقل منه. يكون الحكم المنسوخ سهل، والحكم الناسخ أشد، والجمهور يذهبون إلى جوازه عقلا وسمعا. زي إيه؟ قال لي زي الخمر كان مباح، والناس كانوا يألفونه ويحبونه ويشربونه بنهم، ثم حرم، فمنع الناس مما يشتهون، ولا شك أن منعهم مما يشتهون فيه شدة. حد الزنا كان في فجر الإسلام تعنيف وحبس في البيوت، ثم جاء الجلد والرجم. الله أكبر، هذا نسخ للحكم بما هو أشد وأثقل منه. كان المسلمون يصومون عاشوراء وهو يوم واحد، ثم نسخ هذا الصيام وأوجب على الناس صيام رمضان كاملا. بالله عليك صيام يوم أخف على الناس ولا صيام 30 يوم؟ لا، 30 يوم أشد. وبالتالي هذا دليل أو مثال على نسخ الحكم بما هو أشد منه. تمام؟ طيب، يبقى أن هناك أقوام لم يعجبهم هذا النوع الثالث من أنواع النسخ. يعني قالوا أن ينسخ الله حكما بحكم آخر أخف منه، ماشي احنا موافقين، هذا فيه رفق بالناس، والشريعة مبنية على اليسر والسهولة. والله يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يريد الله بكم اليسر. ففي نسخ الحكم بما هو أخف منه تيسير على الناس، ونسخ الحكم بما هو مساو له في الثقل والخفة برضو يمشي، ما فيش مشاكل. لكن أن ينسخ الله حكما خفيفا بحكم أثقل منه، نحن لا نرضى بهذا. ليه؟ خلاصة شبهاتهم، قالوا لأنه يصطدم بنصوص الشريعة التي تدل على أن مبنى الشريعة على اليسر، وأن الله قال في القرآن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تمام؟ وقول الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. الله يقول بخير يعني أخف وأسهل، فهم يرفضون هذا النوع الثالث، وأن الله تعالى لا يمكن أن ينسخ حكما بما هو أشد منه وأثقل، بما هو أشد منه وأثقل. ولكن الجواب بصورة عامة، وإن شئتم فارجعوا إلى التفصيل في كل شبهة على حدة، الجواب العام الذي يصلح معك في كل هذه الشبهات أن نسخ الحكم بما هو أشد منه لا يصطدم بالشريعة. ليه؟ لأن الشريعة إنما جاءت لتربية الناس، والتربية تقتضي التدرج معهم من اليسير، من الأيسر إلى اليسير، ومن اليسير إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، وليس من الحكمة أن يبدأوا بأعلى أو بذروة الصعوبة مباشرة. قالت عائشة رضي الله عنها إن أول ما نزل من القرآن، هذا الكلام سبق وأن قلناه في محاضرة سابقة، تقول عائشة لو أن أول آية نزلت من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كانت لا، لو قال الله لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. هي تدلل بهذا على أن التحريم، تحريم الخمر وتحريم الزنا والأمور التي كانت متغلغلة في المجتمع المكي لم تأتي إلا بعد حين، لأنها ثقيلة على الناس، فشرع لهم الخفيف ثم نسخ بالثقيل ثم بالأثقل. إذن لا مانع من أن ينسخ الله تعالى بعض أحكامه الخفيفة بما هو أشد منها، لأن في هذا تربية وتدرج في سياسة الناس، والدين الحنيف والشريعة الإسلامية راعت هذه الجزئية في التشريع، أن تتدرج في تربية الناس وتتنقل معهم وتشرع لهم في كل طور ومرحلة ما يناسبهم. وأما استشهادهم بقول الله تعالى ويضع عنهم إصرهم، نعم لقد وضع الله تعالى عن أمتنا تلك الأثقال والأحمال التي كانت على السابقين. تخيل، كان من يقترف ذنبا بالليل من بني إسرائيل يصبح وقد كتب ذنبه على باب بيته، ومن سقطت على ثوبه نقطة من النجاسة قطع من الثوب تلك الجزئية التي أصابتها النجاسة، وغير ذلك كثير. فالمقصود إيه؟ أن كثيرا من الأثقال والآصار التي كانت على السابقين وضعها الله عن أمتنا. وأما أن يكون بعض أحكام الشريعة ثقيل فهو بالنسبة إلى سائر الأحكام، وأما إن قست شريعتنا كاملة بالشرائع السابقة وجدتنا في رغد والحمد لله. أسأل الله ألا يزيل عنا نعمه، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يتقبل منا جهدنا اليسير وعملنا القليل، ويتجاوز لنا عن التقصير يا رب العالمين. وأما قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر، فأحكام الشريعة كلها يسر، قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. ولاحظ أن كلمة اليسر هنا جاءت في آيات الصيام، وهي تتحدث عن الرخصة للمسافر والمريض أن يفطر الشهر ثم إذا عوفي أو أقام المسافر يقضي ما عليه. وأما قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، سبق وأن قلنا أن الخير الخيرية قد تكون في عدم الحكم، أن ينسخ الله الحكم ولا يأتي مكانه بغيره، وقد تقتضي الخيرية أن يكون الحكم مساويا، وقد تقتضي الخيرية أن يكون الحكم خفيفا تخفيفا على الناس، وتقتضي أحيانا الخيرية أن يكون الحكم أثقل، حكم الناسخ أثقل من المنسوخ. ليه؟ الخيرية هنا في تربية الناس وفي التدرج معهم في التشريع حتى تتقبله نفوسهم وتسير به على هدي وعلى بسهولة ويسر وتقبل لأحكام الله تعالى. ليه؟ لأن يعني أصبح الإنسان في هذه الظروف مهيأ لاستقبال الحكم الثقيل، قد هيأه الله تعالى بالأحكام التي افترضها عليه، فبعد أن يتقنها ويجيدها، تخيل بعد أن يصوم الناس عاشوراء وينتظرونه في كل عام، وعائشة رضي الله عنها تقول كنا نصوم صبياننا حتى إذا يعني جاعوا وألح عليهم الجوع كانوا يصنعون لهم اللعبة من العهن من القطن أو من يعني لعبة من الألعاب التي يلهون بها حتى يأتي المغرب ويوضع الطعام. إذن كانوا حريصين على صيام هذا اليوم، فلما نسخ يعني أوجب الله علينا صيام رمضان، علمنا من ذلك أن الله تعالى إنما نسخ صيام عاشوراء بعد أن ربى فينا معنى الصيام والإقبال عليه وتذوقه، فما عاد يشبعنا عاشوراء فقط، وعند ذلك شرع الله ما هو أثقل لاستعداد الناس لاستقباله وتدرجا في تربيتهم وفي سياسة الخلق. إذن لا شبهة لهم في إنكار هذا النوع من النسخ، وما استندوا إليه من الآيات القرآنية استناد غير سائغ لهم واستناد مدخول، لأن الآيات لا تشير إلى ما قصدوه لا من قريب ولا من بعيد. تمام الشباب واللي خلاص يعني أوشكنا على الفراغ من مبحث النسخ، تبقى فيه لقاءات قليلة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمامه على خير يا رب العالمين. عندي عنوان في هذا المبحث نسخ الطلب قبل التمكن من امتثاله، خلاصته أن الله تعالى قد يشرع لعباده حكما، خلي بالك، ثم ينسخ هذا الحكم. نقف وقفة، متى نسخ الله هذا الحكم؟ نقول أولا رقم واحد، لو نسخه الله تبارك وتعالى قبل أن يعلم به المكلف، العلماء منعوا هذا، قالوا هذا غير جائز، لم يحصل. إزاي؟ أنا حديك مثال، مثال يعني عشوائي هكذا، كأن يقول الله تعالى لجبريل عليه السلام انزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره مثلا أن الله افترض عليك صيام شهرين، أنا أعطي مثالا، ثم قبل أن ينزل جبريل بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينسخه الله تعالى، ينسخ هذا الحكم الذي أوجبه لكنه لم يعلم به المكلف، قال العلماء مثل هذا غير جائز ولم يقع. إيه يعني؟ نأخذ قاعدة، لا ينسخ الله تعالى الحكم قبل أن يعلم به المكلف، هذا غير حاصل. طيب هذا ممتنع باتفاق العلماء، نعم. ثم اتفق العلماء اتفاق آخر وهو إيه؟ لو علم المكلف بالفعل تمكن وتمكن من امتثاله، يعني فعل طبقه بالفعل ثم نسخ، هذا جائز باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك إلا بعضهم فقط، يعني قليل منهم. طيب لو تمكن المكلف من العلم بالحكم لكن لسه لم يزاول الحكم ولم يطبقه، هل يمكن أن ينسخ؟ فيه خلاف، اللي هو إيه؟ مرة أخرى، إذا افترض الله على عباده حكما فإن كانوا لم يعلموا به بعد المكلفين يمتنع نسخه، وإن تمكنوا من فعله وتطبيقه جاز نسخه باتفاق. طيب إن علموا به ولكن لم يطبقوه، ليه؟ لم يأتي وقته بعد. فالعلماء اختلفوا، الجمهور قالوا يجوز، والمعتزلة قالوا لا يجوز. تمام؟ مثال حناخده وننتهي منه، قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية توجب أن يوصي الرجل لوالديه وللأقربين من عشيرته، يوصي لهم بشيء من ماله إذا حضرته الوفاة. ثم جاءت آيات المواريث فنسخت هذا الحكم، المكلف الآن علم أنه يجب عليه أن يوصي لوالديه وللأقربين، علم بالحكم لكن لم يفعله بعد. ليه؟ لأن الله قال إذا حضر أحدكم الموت، يعني أنا مطلوب مني هذا الكلام إمتى؟ وأنا أموت، أو وأنا أقبلت وأشرفت على الموت وفي الاحتضار، خلاص وشكت على الموت، أوصي لوالدي وللأقربين. طيب أنا لسه ما متش، ده أنا عايش كويس، هو أموري تمام، يبقى هل ينفع ربنا ينسخ الحكم قبل أن يتمكن المكلف من تطبيقه وقد علم به المكلف؟ الجمهور قال ما فيش مشاكل، بدليل إيه؟ بدليل أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. المعتزلة لا، قالوا لا يكون نسخا حتى تحضره الوفاة ويوصي بالفعل، وبعدين نجيب آية يوصيكم الله في أولادكم ناسخة لها. خلاص؟ والجمهور يعني استدل بأدلة، قال هذا جائز عقلا ما فيش أي مشاكل، هذا دليل، خلاص. واستدل كذلك بأن هذا الأمر واقع، يعني حصل، وقع بالفعل. إبراهيم عليه السلام أمره الله بذبح ولده، فعلم بالأمر، خذ السكين والحبل وخذ ابنه وراح عشان يقتله سيدنا إسماعيل عليه السلام. وقبل أن يتمكن من قتله نسخ الله ذلك الأمر ورفعه عنه كده، تمام. هذا دليل على جواز الايه، جواز نسخ الطلب، يسمى هكذا، نسخ الطلب بعد العلم به وقبل التمكن من تطبيقه. المعتزلة قالوا لا، لا يجوز حتى يتمكن المكلف من تطبيقه ويطبقه بالفعل ثم يرد النسخ عليه. وأما أن ينسخه الله تعالى قبل تمكن المكلفين من تطبيقه وامتثاله فهذا غير جائز، ولكن دليل أهل السنة أو دليل الجمهور قوي. وأما شبهات المعتزلة فيعني نعرض عنها أو نضرب عنها صفحا، لأنها ليست مبنية على مذهبهم الفاسد، الجواز والحسن والقبح العقليين وكلام زي كده، يعني وكلام طويل ما له شيء لازم. تمام. حننتقل بقى إلى النسخ في دورانه بين الكتاب والسنة. أنا عندي نسخ القرآن بالقرآن، وهذا جائز وعليه أمثلة كثيرة أخذنا منها الكثير، وسيأتينا آيات النسخ، الآيات التي قيل فيها بالنسخ. رقم 2، نسخ القرآن بالسنة. هل السنة يمكن أن تنسخ القرآن؟ الجمهور قالوا نعم، جائز. تمام. وحجتهم في ذلك أن نسخ القرآن بالسنة ليس مستحيلا. ليه؟ القرآن وحي والسنة وحي، والله تعالى ينسخ وحيه بوحيه وانتهت القضية. وأما المانعون فقالوا السنة لا تنسخ القرآن. ليه؟ رقم 1، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البيان وليس النسخ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نقول الآية لا تدل على انحصار الوظيفة النبوية في البيان أبدا، ولكن الآية تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام موكول إليه بيان القرآن الكريم. يا إخواني ركزوا معي الله يكرمكم، ها؟ الذين استدلوا على أن السنة ليست إلا مبينة للقرآن، أقول لهم فين الحصر اللي في الآية؟ فين القصر؟ هل في الآية ما يدل على قصر وظيفة السنة على البيان؟ لا. أمال الآية بتعمل إيه؟ قال لي بتبين، أو الآية تقول لي أن السنة تبين القرآن، وهذا لا يمنع أن السنة تؤدي وظائف أخرى مع القرآن وخلاص انتهت القضية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلي بالك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا في الآية فيها دليل على أن السنة حجة. طيب السنة خدت حجيتها منين؟ من القرآن. معلش ركز شوية في حكاية الحجية دي، هل السنة حجة ولا لا؟ واحد يقول لك، تقول له آه حجة. وفين الدليل في القرآن؟ تقول له وما آتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول لك طيب لما السنة تنسخ القرآن فإنها تنسخ القرآن الذي منحها الحجية، فكأنها تكر على نفسها بالإبطال، كأنها تنسخ المستند الذي منحها الحجية. أقول له لا يا محترم، السنة نسخت القرآن الكريم في مواطن غير هذه المواطن، غير مواطن الأمر بالطاعة وحجية السنة، في مواطن أخرى. قل نزله روح القدس، هذا دليل ثالث من ربك. تمام. يقولون روح القدس إنما نزل بالقرآن فقط، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك، إيه معنى الكلام هنا؟ معنى ذلك أن القرآن إذا بدل الله حكما منه إنما يبدله بما نزل به جبريل، وجبريل إنما نزل، اللي هو روح القدس، إنما نزل بالقرآن، هذه حجتهم أو شبهتهم، لكن الدليل أو لكن الحق أن جبريل كما نزل بالقرآن نزل بالسنة، والسنة وحي، والفرق بين السنة والقرآن أن الله تعالى أوحى القرآن بلفظه وأوحى السنة بمعناها، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه نطق بالقرآن كما نطق بالسنة، فهذه حجة وهذه حجة. إذن الله عز وجل له أن ينسخ أحد وحييه بالآخر، فينسخ القرآن بالسنة وينسخ السنة بالقرآن، لأن كلاهما وحي. يا شباب الأمور ماشية ولا ها؟ اللي عنده أي إشكال يتفضل يكتبه علشان أتابع معه أولا بأول، تمام؟ حنأخذ دليل آخر وهو قول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير. قالوا نأتي هذا يدل على أن الآتي هو الله وليس الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول نعم، حتى السنة التي مع النبي عليه الصلاة والسلام الآتي بها هو الله، والسنة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وإنما السنة وحي، والوحي من الله، فالآتي بالقرآن هو الله، والآتي بالسنة هو الله بالسنة في معناها، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له منها إلا اللفظ، خلاص. والنسخ إنما يكون في الأحكام وبمضامين النصوص وليس بالنصوص ذاتها، خلاص يا شباب ولا إيه؟ طيب، إذن يعني هذه بعض أدلة المانعين لهذا النوع من النسخ، نسخ القرآن بالسنة. وعلى كل حال عندنا دليل آخر قوي وهو الوقوع، وقد اتفقنا على أن الوقوع هو خير دليل على الجواز. الزانية والزاني حدهما إيه؟ قال القرآن الكريم فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خلاص. وبعدين جاءت السنة فنسخت هذا العموم بالنسبة للمحصن. خلي بالك الآية تدل على أن كل زاني وكل زانية يجلد 100. طيب والزاني المتزوج المحصن يرجم حتى الموت، من أين نأتي به؟ من السنة، خلاص. طيب هذا مثال على الوقوع. قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية اللي أخذناها قبل قليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الآية دي منسوخة بقوله لا وصية لوارث، تمام. وفي مشاكل هنا وأخذ ورد بين العلماء. طيب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، في أول الشريعة كان عقابها إيه لتفعل الفاحشة التي تزني؟ أن تمسك في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاءت السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، خلاص. وقد نوقش هذا الدليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد يعني فين التخصيص اللي هنا؟ أو دما مسفوحا. جاءت السنة وقالت إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال، ولكن الآية قيدت الدم بالمسفوح وليس كل دم. وعلى كل حال نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع. خلي بالك هكذا يقول الشيخ الزرقاني في نهاية البحث، عايز يقول لك إيه؟ عقلا يجوز أن تنسخ السنة القرآن، لكن واقعا لم يحصل، طيب أمال الآيات اللي تكلمنا فيها دي كلها إيه؟ بيقول دي كلها استدلال المجوزين أو القائلين بوقوع نسخ السنة للقرآن، استدلالهم بهذه الآيات استدلال مدخول واستدلال ضعيف، ولا تسلم لهم هذه الأدلة، وبالتالي الإنصاف أن السنة لا تنسخ القرآن، قد تخصص عمومه لكنها لا تنسخه. ليه؟ قال لأن أدلة الوقوع غير سليمة. يبقى أخذنا بداية نسخ القرآن بالقرآن لا مانع يمنعه، نسخ السنة بالقرآن العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال بالجواز عقلا وبعضهم قال بعدم الجواز عقلا، والأدلة القوية أدلة الذين قالوا بالجواز. ثم انتقلوا إلى مقام الوقوع، هل حصل أن السنة النبوية نسخت القرآن؟ اختلف العلماء، جماعة قالوا نعم وقع ذلك، واستدلوا بالآيات الأربع الماضية، ورد عليهم النافون وقالوا لا، هذا كله استدلالكم بهذه الآيات فيه مشاكل ولا تسلم لكم أدلتكم، وبالتالي الحق أو الصواب أن نسخ السنة للقرآن أو نسخ القرآن بالسنة تمام جائز عقلا، غاية الأمر أنه لم يقع. ليه؟ لأن أدلة وقوعه لا تسلم للقائلين بها. رقم ثلاثة، نسخ السنة بالقرآن، يعني القرآن يأتي ليرفع حكما واردا في السنة، خلاص؟ فالجمهور على جوازه، يعني ممكن يرد في السنة حكم يأتي القرآن لينسخه، خلاص؟ يعني الجمهور أجازه، والقلة منعته، الشافعي في أحد قوليه ومعه بعض أصحابه قالوا هذا ممتنع، نسخ القرآن للسنة ممتنع. يبقى إذن إيه؟ ها؟ عندي نص قرآني وعندي نص من السنة النبوية، هل النص القرآني ينسخ حكم السنة؟ الجمهور قالوا نعم، والشافعي ومعه البعض قالوا لا. طيب أيها الجمهور ما دليلكم؟ قالوا ليس فيه إشكال عقلا، إيه المانع؟ القرآن وحي والسنة وحي، والله تعالى له أن ينسخ أحد الوحيين بالآخر، وإذا جوزنا نسخ السنة للقرآن عقلا، الكلام اللي مضى معنا قريبا، فإن نسخ القرآن للسنة أولى، واضح؟ ثم إن ذلك قد وقع، والوقوع خير دليل على الجواز. طيب هاتوا لنا أمثلة من الذي وقع. قالوا نعم، استقبال بيت المقدس طلعوا لي من القرآن كده؟ أبدا، 16 شهر وهم يصلون إلى بيت المقدس، هاد دليل استقبالهم لبيت المقدس من القرآن؟ مفيش. قالوا هذا معلوم من السنة، فجاءت آيات تحويل القبلة ونسخت هذا الحكم. طيب المسلمون كان محظورا عليهم أن يأكلوا في الليل في رمضان، إذا ناموا بعد الاستيقاظ من النوم ما يكلش ويظل صائم حتى اليوم التالي، حتى نهاية اليوم التالي، هل دليل من القرآن؟ اللي ما فيش. ثم جاء القرآن قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى آخر الآية، فالقرآن هنا نسخ حكما عقليا، نسخ حكما واردا في السنة النبوية. إذن الوقوع خير دليل على الجواز، وبذلك يظهر أن مذهب الجمهور يعني له وجاهة ومقبول، أن القرآن ينسخ السنة، فإذا جوزنا نسخ القرآن بالسنة في الرأي الماضي أو النوع الثاني اللي فات، فهذا أولى بالقبول، ورقم ثلاثة أن يكون القرآن مهيمن على السنة وناسخا لما لبعض أحكامها. النوع الرابع والأخير هو نسخ السنة بالسنة، يعني يثبت حكم في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي حديث آخر ينسخ حكم الحديث الأول، هل هذا جائز؟ اللي استنى قبل أن تتكلم في هذا، السنة تقسم إلى أربعة أقسام، سنة متواترة وأحادية، وحد يقول لي هم في الأربع أقسام، نعم السنة متواترة وأحادية، ثم إن الناسخ لكل منهما أو يعني النسخ في مثل هذه الجزئية يتفرع عنه أربع صور. السنة متواترة وأحادية، لكن القسمة العقلية تنتج لنا أربع صور. إما أن تنسخ السنة المتواترة بسنة متواترة، ومعنى التواتر في السنة هو أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، بأن يرويه في كل طبقة جماعة تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، هذا هو التواتر. فبيقول لي إما أن تكون السنة المنسوخة متواترة والناسخة متواترة، وهذا جائز لا بأس به، وإما أن تكون السنة الناسخة أحادية والمنسوخة أحادية، يعني يرويها في كل طبقة واحد فقط، وهذه أيضا تسمى إيه؟ هذه جائزة لا بأس بها. وإما أن تكون السنة الأحادية منسوخة والناسخ لها سنة متواترة، فنقول هذا أيضا جائز، لأن المتواتر أقوى من الأحادي فينسخه. تبقى جزئية واحدة، وهي أن تكون السنة المنسوخة متواترة والناسخة أحادية، وهنا حدث الإشكال. الأحادية أضعف من المتواترة، فهل الضعيف ينسخ القوي؟ الجمهور قال لا. ليه؟ لأن السنة الأحادية تحتمل أو يعني ظنية الدلالة، لأن الراوي قد يحتمل أن يكون نسي أو لبس عليه أو سهى أو خلط في آخر حياته أو عنده شبهة أو كذب، فكل هذه قوادح في رواية الآحاد. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يمكن أبدا للسنة الأحادية أن تنسخ السنة المتواترة، هذا رأي الجمهور. لكن أهل الظاهر قالوا يجوز، وطبعا احنا في غنى عن كلام أهل الظاهر وعن استدلالاتهم لأن فيها مشاكل كثيرة. تبقى جزئيتين فقط ننهي بهما هذا اللقاء، وهما نسخ القياس والنسخ به. القياس، نعرف القياس أولا هو إيه؟ هو حمل حكم، أو حم يعني أريد أن أصوغ لكم التعريف الجامع المانع، هو قياس حكم أو مسألة لا نص فيها على مسألة أخرى فيها نص بجامع أو لعلة جامعة بينهما. أقول التعريف مرة أخرى، القياس هو قياس مسألة لا نص فيها على مسألة فيها نص لعلة جامعة بينهما. وضربت لكم مثالا سابقا بالخمر، حرمت بصريح القرآن الكريم لأنها تسكر وتذهب العقل. طيب حكم المسكرات الموجودة الآن من المخدرات والهيروين والكوكايين والبنج وإلى آخره، من أين نأتي بتحريمه؟ قالوا قسه على الخمر فإنه يشاركها في العلة، والعلة هي الإسكار وإذهاب العقل. واضح؟ إذن هذا هو القياس. هل القياس ينسخ القرآن؟ قالوا لا. هل القياس ينسخ السنة؟ قالوا لا. طيب هل القياس ينسخ قياس زيه أو ينسخ الإجماع؟ هنا كلام طويل لأهل العلم، وأرى أن نتركه لسبب، لأنه يبقى لنا محاضرات قليلة، محاضرة أو اثنين على الأكثر، والكلام هنا فيه مشاكل كثيرة، فيه تفاصيل وتفريعات منطقية، وأنا يعني عدو للمنطق ولا أحبه. طيب يقولون إيه؟ نسخ القياس والنسخ به. العلماء في ذلك مختلفون. من العلماء هذه الخلاصة، من منع نسخ القياس والنسخ به مطلقا، يعني لا يصلح أن يكون ناسخا ولا منسوخا. ومن العلماء من جوزه مطلقا، قال مثله مثل القرآن والسنة، ينسخ وينسخ. ومنهم من فصل، خلاص. الجمهور يفصل يقولون إيه؟ يجوز نسخ القياس والنسخ به إن كان قطعيا، ويمنع نسخه والنسخ به إن كان ظنيا. ومعنى القطعي ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس صب البول في الماء الراكد على البول فيه فيأخذ حكمه وهو الكراهة. يعني الكلام ده بيقول لي السنة وردت بالنهي عن البول في الماء الراكد، حكم ذلك الكراهة. ليه؟ لأن الناس ربما يتوضؤون منه أو يتوضأ منه الإنسان. وفي حديث في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، فقالوا النهي هنا عن الجمع بينهما، عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه. لكن إن بال فيه فقط ولم يغتسل فيه ولم يتطهر منه فهو محمول على الكراهة. طيب، واحد ما بلش في الماء وإنما أتى ببول في قارورة أو في كوز ولا في شيء ثم صبه في الماء الراكد، هل صب الماء من قارورة أو من غيرها يأخذ حكم البول من الشخص مباشرة في الماء؟ قالوا إيه الفارق، هذا قياس قطعي وهنا ينسخ وينسخ به، هذا هو القياس القطعي. وأما القياس الظني فلا ينسخ ولا ينسخ. ونكتفي بهذا في موضوع القياس لأن فيه مشاكل كثيرة. المسألة الثانية نسخ الإجماع والنسخ به. ها مولانا عم الشيخ، مشايخنا الكرام، ها معايا ولا نمت ولا نتوقف؟ ولا اللي عنده أي إشكالية يتفضل يكتب سؤاله أو يدخره لآخر المحاضرة ليسأل فيه. أنا أعرف أن النسخ مبحث يعني صعب شوية، ولكن نحن مع نهاية تقسيم النسخ إلى نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، من بعد ذلك أمر يعني إحنا بس بنتكلم فيها كذا من نافلة القول اللي هو القياس والإيه؟ القياس والإجماع. أما الكلام الرسمي انتهى عند نهاية التقسيمات الأربعة الماضية، وبعد ذلك يأتينا الآيات التي قيل فيها بالنسخ. لكن نحن نستكمل يعني إيه القسمة العقلية، أو نستكمل الكلام حتى نكون أتينا على كل شيء في الباب. هل الإجماع ينسخ وينسخ به؟ الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، خلاص؟ لا نسخ إلا بنص، والإجماع لا يصلح أن يكون ناسخا ولا منسوخا لأنه ليس بنص، تمام؟ طيب الإجماع معناه إيه؟ هو اتفاق الأمة أو اتفاق علماء الأمة في عصر من الأعصار على حكم معين، هذا إجماع. فلو أجمع علماء الأرض اليوم على نسخ حكم ثابت بالقرآن لما أطعناهم، أو على حكم ثابت في السنة لما أطعناهم، خلاص؟ وما يأتينيش حد يقول لي تعالى انسخ القرآن، انسخ الإجماع بالقرآن. نقول له ليه؟ هل يتعارض الإجماع مع النص؟ لا، ولو أجمعت الدنيا كلها على خلاف النص لا يتبعون، تمام؟ طيب هل السنة تنسخ الإجماع؟ أقول متى انعقد الإجماع ولا عرف إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فانقضى القرآن والسنة أولا ثم حصلت الإجماعات بعد ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما نسخ القرآن والسنة للإجماع فهذا غير متأتي أصلا، العقل يحيله، لأن الإجماع إنما حصل بعد تمام القرآن والسنة وموت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون السابق ناسخا للاحق؟ هذا لا يقبله العقل. طيب اعكس، هل الإجماع يصح أو يصلح أن ينسخ القرآن والسنة؟ أقول لا، لأن كل إجماع على خلاف أو يصطدم بنص القرآن أو بنص السنة النبوية إجماع باطل حتى لو حصل من علماء الأرض جميعا. وبالتالي الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا يجوز نسخه ولا النسخ به. ونختم حديثنا هذا بموقف العلماء من الناسخ والمنسوخ. العلماء منهم المقصرون، ومنهم المقتصدون، ومنهم الغالون في قضية النسخ. فالمقصرون حاولوا أن ينكروا النسخ ويتخلصوا منه، وكل ما جاء في القرآن من النسخ سموه تخصيصا، تمام، زي أبي مسلم الأصفهاني. والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدود معقولة، فلم ينفوه إطلاقا ولم يثبتوه بكثرة، وإنما تكلموا بحساب وبقدر، تمام، ولم يتوسعوا في ذلك، بل يقولون بالنسخ عند الضرورة. إيه الضرورة اللي تكلمنا عنها قبل ذلك؟ أن يوجد دليلان شرعيان يثبت أحدهما حكما والآخر ينفيه، وبينهما تعارض حقيقي، ويتعذر الجمع بينهما، وعندئذ لا بد من القول بالنسخ. فهم يطبقون النسخ في أضيق الحدود ولا يبالغون فيه. وأما الغالون فهم الذين تزيدوا في الموضوع، يعني كل ما رأوا تخصيصا في القرآن عدوه نسخا. فتسألهم كم عدد الآيات المنسوخات، تعد وراءه آيات لا حد لها من الكثرة، تمام؟ طيب، أما المقصرون فقد رددنا عليهم سابقا، رددنا على أبي مسلم الأصفهاني ومن نحى نحوه. وأما المقتصدون فسيأتي بيان مذهبهم في الآيات الآتية. وأما المتزيدون الذين قالوا بأن النسخ كثير جدا، فمن أين نشأ خطأهم؟ قال لي من 5 أمور. ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سببه منسوخ. زي إيه؟ قال لي الله أمر عباده بالصبر وتحمل أذى الكفار أيام كانوا مستضعفين في بداية الدعوة، ثم جاءت آيات القتال فشرعت، فعدوا آيات القتال ناسخة لآيات العفو، في حين أننا الآن في مرحلة استضعاف وينبغي علينا الصبر والتحمل الآن. وأذى الكفار يسام بالمسلمين في كل بلاد المسلمين، تمام؟ فهل الآن الصبر عفوا، هل الصبر الآن لا وجه له؟ نقول لا، له وجه، لأن آيات القتال محكمة وآيات الصبر محكمة، هذه يعمل بها في ظروف ملائمة لها، وهذه يعمل بها في ظروف ملائمة لها. أما إن قلت بأن آيات القتال نسخت آيات العفو والاحتمال والصبر والتحمل، فاللي احنا بنعمله الآن إيه؟ خلاف القرآن؟ ما احنا قاعدين هم صابرين ومتحملين وأمرنا إلى الله. بإذن الذين قالوا بأن النسخ آيات النسخ كثيرة جدا، إنما زادوا في عدد الآيات المنسوخة، لأنهم حسبوا رقم واحد أن الآيات الأحكام التي شرعت لسبب ثم زال السبب وأتت آية أخرى تشرع حكما آخر، ظنوها إيه؟ ظنوها من النسخ، وإنما هي محكمة. فالقتال آيات القتال محكمة يعمل بها في ظروف ملائمة لها، وآيات العفو محكمة يعمل بها في ظروف ملائمة لها. ثانيا، ظنوا أن القرآن الذي ورد يبطل عادات المشركين نسخ. زي إيه؟ كان في الجاهلية يتزوج الرجل امرأة أبيه ويجمع بين الأختين، ثم جاءت آية النساء فحرمت ذلك، قالوا هذا نسخ. ما نحن قلنا إيه في تعريف النسخ؟ لابد أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. وهل عادات المشركين حكم شرعي؟ لا، هذا غلبت الظن عليهم أن هذا يعني براءة الذمة، ورفع براءة الذمة والحكم العقل لا يعد نسخ. ثالثا، اشتبه عليهم النسخ بالتخصيص، مع أن بينهما فروقا 7 قد درستها فيما سبق، فلو رجعوا إليها لعلموا أن هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص، تمام؟ زي إيه؟ بيقولوا قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، قالوا هذه الآية ناسخة للآيات السابقة. لا، هذه الآية ليست ناسخة، وإنما هي مخصصة. ليه؟ عشان الاستثناء الذي فيها، والاستثناء من المخصصات لا من النواسخ. فاشتبه عليهم النسخ بالتخصيص، فزادوا بذلك في عداد الآيات المنسوخة. رابعها، حصل عندهم خلط بين البيان والنسخ. الله قال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقالوا هذا ناسخ لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. خلي بالك، مال اليتيم حينما يقوم عليه الوصي قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خلي بالك، أنت وصي على مال يتيم عنده مليون دولار، وأنت قيم على هذا المال تتصرف فيه وتنميه لليتيم حتى يبلغ الرشد، كما قال الله فادفعوا إليهم أموالهم فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أمسيتك تركب مرسيدس عيون وتسكن في شقة فاخرة وخدم وحشم وراتب شهري محترم من مال اليتيم في نظير أننا قائم برعاية المال وتنميته، نقول هذا أكل لمال اليتيم بالظلم، والله قد توعد من فعل ذلك بأنهم يأكلون في بطونهم نارا. مش كده وبس، وسيصلون سعيرا. مال إيه؟ جاءت آية ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لتبين لك الموقف من مال اليتيم. فإن كان الله تعالى قد قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قيد الظلم هنا حط بين قوسين، هو مشروح أو بينته آية ومن كان غنيا فليستعفف. يعني إيه؟ أيها الغني إن كنت وصيا على مال اليتيم فلتستعفف عن أكل مال اليتيم، لا تأخذ منه قليلا ولا كثيرا. وإن كنت فقيرا لا تجد قوتك فخذ منه ما يكفيك بالمعروف. وأما أن تأكل مال اليتيم ظلما فلا. هو عايز يقول لك إيه؟ إن ومن كان غنيا فليستعفف ناسخة لآية أكل اليتامى، أكل مال اليتامى ظلما، وليس هذا بنسخ، وإنما هو بيان، بيان للمراد بالقيد في آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. خامسا، أحيانا يتوهم بعض الناس وجود تعارض بين نصين وفي الحقيقة أنه لا تعارض. يعني إيه؟ إحنا قلنا النسخ إنما يقال به عند التعارض. تبص تلاقي الجماعة اللي يقولون بالنسخ عموما أو مطلقا أو يسرفون في النسخ أو يكثرون من القول بالنسخ يأتي على آيتين ليس بينهما أي تعارض ويقول هذه ناسخة لتلك. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك لأن بينهما تعارض. طب هو فين التعارض؟ شوف كده، وأنفقوا مما رزقناكم، وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. بعض الناس يتوهم أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الزكاة. ليه؟ بالرحمة، لأنهم عدوا آية إنما الصدقات للفقراء، آية الزكاة، مصارف الزكاة الثمانية، عدوا تلك الآية ناسخة لهاتين الآيتين. عايز يقول لي أن الله عز وجل كان أمر الناس قالوا مما رزقناهم ينفقون، يتصدق بس من ماله هكذا. وبعدين قال لي جاءت آية الزكاة فحددت نصابا، حددت مصارف للزكاة، وقد علموا النصاب، وبالتالي عملوا إيه؟ آية إنما الصدقات للفقراء لها آية التوبة نسخت الإنفاق هنا، فكانوا مطالبين بالإنفاق قبل فرضية الزكاة، فلما فرضت الزكاة فلم يعد مفروضا عليهم الإنفاق. أقول له لا، أصل الإنفاق هنا عام، يشمل الإنفاق على الفقراء والمساكين وعلى الأهل والأقارب وعلى ذوي الأرحام وعلى المحتاجين وعلى كل ده إنفاق. فجاءت آية التوبة لتحدد أن الزكاة المفروضة لها مصارف محددة، وما عدا ذلك فلينفق كيفما شاء انطلاقا من هاتين الآيتين، وليوجه صدقاته حيث شاء في الناس. تمام؟ يعني عايز يقول لك لو كنت بتخرج من مالك زكاة مفروضة فقد حددت مصارفها في آية سورة التوبة، وإن كنت تنفق من مالك من فضل مالك ومما وسع الله عليك فأنت حر، أنفق على أبيك على أمك على إخوانك وأخواتك على أعمامك وعماتك جيرانك وجاراتك إلى آخره، ما فيش مشاكل. لكن حدد أولا ما الذي تنفقه، هل هو زكاة مفروضة؟ نعم لها مصارف ثمانية لا تتعداها، ولا زكاة أو صدقة قربة ويعني إحسان؟ نعم قربة وإحسان، أما أنا زكاة مالي أخرجت وخلاص وانتهيت وعندي فضل مال ورزق أريد أن أتقرب إلى الله بالإنفاق، تظل آية ومما رزقناهم ينفقون وآية أنفقوا مما رزقناكم محكمة غير منسوخة ومعمول بها في إيه؟ في الإنفاق على الأقارب والوالدين والجيران والمحتاجين وإلى آخره، بخلاف المصارف الثمانية، وإذا فلا نسخ. إذا ما شرع لسبب ثم زال سببه ليس بنسخ. آيات التخصيص ليست بنسخ ولكنها اشتبهت عليهم. وكذلك ما أبطله الإسلام من عادات الجاهلية ليس بنسخ، لأن النسخ يشترط فيه أن يكون واقعا على حكم شرعي. والبيان ليس بنسخ كما في آية ومن كان غنيا فليستعفف. وتوهم التعارض وهو غير موجود لا يسيغ ولا يبيح لك أن تقول بالنسخ. إذن هذه خمسة أسباب أوقعت المبالغين في القول بالنسخ في أن جعلوا الآيات المنسوخة كثيرة جدا، والحق أنها ليست كذلك، وإنما هي إيه؟ آيات يقال فيها بالنسخ في حدود وبمقدار معين، ولا يرسل، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، هذه قاعدة. الله قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الفرط الإقدام تهور وعدم الإقدام جبن، وما بينهما شجاعة. خلاص؟ يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التوسط في النفقة والتوسط في الإقدام وغير ذلك كثير من الأمور. قالوا كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالإسراف مذموم والتقتير مذموم، والمحمود هو التوسط والاقتصاد في النفقة. وكذلك هنا منع النسخ تماما مذموم، وإطلاق العنان للنسخ بأن تقول كل آية فيها تخصيص تعدها نسخ، كل آية فيها بيان تعدها نسخ، كل ما شرع لسبب ثم زال سببه عددته نسخا. كذلك تقول بالنسخ من غير وجود تعارض حقيقي بين النصوص، كل ما الآيات التي شرعت لإزاحة وإزالة وإبطال عادات الجاهلية تعدها نسخا. النسخ بهذا الشكل لا يمكن أبدا، وإنما الأصل التوسط بين منع النسخ وبين الإسراف فيه، وهو الاقتصاد في بأن تقول في بالنسخ في حدود المعقول. أسأل الله الكريم المنان أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، وأن يلقي على هذا القول قبولا، وأن يرزقنا وإياكم الفهم الصائب. وأعذرون يعني مبحث النسخ دقيق، وأنا أردت أن يعني أحتك به، وقد يعني درسته في دراسة سابقة متأنية، ولو كان الوقت يسمح لا تفحصناه في بأكثر من ذلك، ولكن وضعنا أيديكم على المفاتيح المهمة في هذا المبحث. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب مناهل العرفان أو إلى غيره من الكتب كالمستصفى للغزالي وكشف رفع النقاب في يعني عن كتاب الشهاب في الأصول، البحر المحيط لأبي حيان، كلام للرازي. علماء الأصول عندهم كلام كثير جدا في النسخ، من أراد الاستزادة منه فليرجع إليه. هدانا الله وإياكم سواء السبيل. وتبقى لنا المحاضرة القادمة إن شاء الله إن استطعنا أن نتكلم في الآيات التي قيل فيها بالنسخ. عندنا 22 آية، سنضع أيديكم على الآيات التي قال العلماء فيها بالنسخ، والآيات الغير منسوخة نأخذها على عجالة، نقول هل اللي فيها تخصيص أو بيان أو شيء من هذا القبيل، عسى أن نوفق لتوفية هذا الأمر في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وننتهي بذلك من مبحث النسخ. وأسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.